بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الثانية التي قرأناها في الدرس السابق؟ عندك أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، بأي اعتبار كانت أعلاما وبأي اعتبار كانت أوصافا؟ باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف. باعتبار دلالة الأسماء على الذات، فهل هي إذن مترادفة أم متباينة؟ مترادفة، لأنها دلت على مسمى واحد، وباعتبار دلالتها على المعاني متباينة، لأن كل صفة مباينة للصفة الأخرى، فصفة السمع غير صفة البصر، وصفة العلم غير صفة القدرة. ما هو الدليل على أن أعلام الله، على أن أسماء الله أعلام وأوصاف؟ قول الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، مع قوله وربك الغفور ذو الرحمة. من يبين لنا وجه الاستدلال بهذه الآية على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أنها متضمنة للوصف؟ دلت الآية الثانية على أن الرحيم هو ذو الرحمة، صاحب الرحمة، فإذا الرحيم هذا الاسم متضمن لصفة، هذه الصفة هي الرحمة، فكذلك أسماء الله جميعا كلها متضمنة للأوصاف، صفات الكمال الثابتة لله عز وجل على ما تقتضيه تلك الأسماء. ولذلك قال المؤلف دلت الآية الثانية على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، وهكذا العليم هو المتصف بالعلم، الحكيم هو المتصف بالحكم والإحكام والحكمة، والغفور هو المتصف بغفران الذنوب، إلى آخر ذلك. وشيء آخر، دليل آخر، إجماع أهل اللغة والعرف على أنه لا يقال عليم إلا لمن كان عنده علم، ولا سميع إلا لمن يسمع. من الذين سلبوا أسماء الله معانيها؟ أهل التعطيل. أهل التعطيل على تفاوت بينهم، وسيأتي بسط هذا التفاوت في موضعه اللائق به. فماذا، ما هو دليلهم عند أن قالوا سميعا بلا سمع؟ المعتزلة لما قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، ما هي الشبهة التي جعلتهم يقولون هذا؟ أن تعدد الأوصاف يستلزم منه تعدد القدماء، لأن الصفات قديمة فتعددها يستلزم تعدد القدماء. وما رأيك في هذه الشبهة وفي هذه في هذا التعليل الذي عللوا به ذلك الانحراف؟ هذا تعليل باطل، وما هو ردك عليه؟ الرد عليه من جهتين، من جهة السمع الذي هو الكتاب والسنة، ومن جهة العقل. نعم، أما من جهة السمع فإن الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف كثيرة، ومع ذلك وصف نفسه بأنه أحد، بأنه واحد سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن الصفات لا يلزم من تعددها تعدد الذات، فهو سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات كثيرة في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وصفه رسوله كذلك فيما ثبت عنه، ومع ذلك الله عز وجل لم يزل ولا يزال واحدا أحدا، فلم يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء. وما المراد بتعدد القدماء؟ أي تعدد الآلهة، تعدد الآلهة، لأن هذا الأخ يسأل يقول: أشكل علي لا تكتب ألف بعد علي، أشكل علي في قول المؤلف أوصاف الله كثيرة من وصف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، أي مع هذه الأوصاف الكثيرة فالله عز وجل واحد، واحد أحد، لم يلزم من تعددها تعدد الآلهة. هذا من حيث الرد بالدليل السمعي. قيل للكتاب والسنة سمع لأنه متلقى عن السمع، فكلام الله عز وجل سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام من جبريل، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام سمعها الصحابة فنقلوها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا وجه تسمية الكتاب والسنة بالسمع، وقابلوه بالعقل، لأن أدلة الكتاب والسنة إذا ثبتت لا تناقش بالعقل ولا يخاض فيها بالعقل، بل العقل يعرض على السمع وليس السمع يعرض على العقل كما يفعل العقلانيون. والعقل الصحيح لا بد أن يكون موافقا، العقل الصريح لا بد أن يكون موافقا للنقل الصحيح، وإلا فحيث عارض العقل النقل وكان النقل صحيحا واضحا فيما دل عليه فإن الخلل يرجع إلى العقل دائما. وما هو الرد من حيث الدليل العقلي على هذه الشبهة أن تعدد الصفات عند المعتزلة يلزم منه تعدد الآلهة؟ أن الصفات ليست ذوات بائنة منفصلة عن الموصوف، بل هي معاني قائمة به، معاني قائمة به، وكل موجود لا بد أن يوصف بصفتين فأكثر، كل موجود لا بد أن يوصف بصفتين فأكثر، ليس هناك موجود إلا وله أكثر من صفة، أكثر من صفة، فيقال لهم: أنتم تثبتون لله عز وجل صفة الوجود، وتثبتون مع ذلك أنه واجب الوجود، وتثبتون أنه قائم بنفسه، فهذه ثلاث صفات أثبتتموها لله عز وجل، فهل لزم من ذلك أن الله ثلاثة؟ الجواب لا. فيقال لهم: كيف تجيبون عن هذا الذي ذكرتموه وصفتموه بثلاثة أوصاف وتقولون هو واحد؟ ونحن كذلك نصف الله بما ثبت في الكتاب والسنة ونقول بأنه أحد سبحانه وتعالى. فما أجابوا به وخرجوه جوابا عن الإيراد الذي ورد عليهم نأخذه جوابا لنا وعليهم فيما أثبتناه من الصفات، وهم أصحاب مراوغة وأصحاب جدل ومضادة للأدلة. هل قول المؤلف بهذا علم أن الدهر ليس من أسماء الله؟ الإشارة بهذا إلى أي شيء؟ قال بهذا علم أن الدهر ليس من أسماء الله، الإشارة بهذا لأي شيء؟ بهذا أي بالقاعدة التي هي أن أسماء الله أعلام وأوصاف. علم أن الدهر ليس من أسماء الله لأنه لا يدل على وصف. نعم، لأنه جامد لا يدل على وصف. فقوله بهذا أي بالقاعدة التي قررت، لأن الدهر اسم جامد لا يتضمن معنى. فكيف تقول بحديث بالحديث القدسي الثابت يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار؟ عندك المراد بقوله أنا الدهر ما فسر في الحديث نفسه بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهناك مقلب وهناك مقلب. الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر ليله ونهاره، والدهر مقلب، فلا يكون المقلب هو المقلب. وأيضا من الأدلة على رد هذا، من الأدلة القوية على رد هذا، على رد هذا الاسم أنه جامد. نعم، هناك دليل في كتاب الله، قالوا قال الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لو كان الدهر ثابتا من أسماء الله عز وجل لكان قولهم صوابا غير خطأ، وإنما أرادوا الليالي والأيام فأنكر الله عز وجل عليهم. طيب، يقول هل أسماء الكتب أعلام وأوصاف؟ باعتبار هذا ليس، إن كنت تريد الكتب المؤلفة، الكتب المؤلفة التي يؤلفها أصحابها، فالاسم غالبا يكون بعد التأليف، والمؤلف يقصد بالاسم معنى وهو يريده، وهو يريده. فالأصل أن المؤلف يريد بالعلم الذي جعله على ذلك الكتاب أن يكون علما ووصفا، هذا هو الأصل. ولكنها من حيث واقع الأمر وحقيقة الأمر قد لا تكون كذلك، إما لضعف التأليف، وإما كذلك للتلبيس في الاسم والتأليف أو لغير ذلك، فلا يحكم عليه بحكم مطلق على هذه المسألة في أسماء الكتب إن كنت تريد الكتب المؤلفة. وأخ يسأل عن المعاني الثلاثة للعزيز. العزيز له معان ثلاثة ذكرها ابن القيم رحمه الله. الأول العزيز بمعنى الذي لا يرام جنابه، لا يرام جنابه، أي لا يبلغ ضره، لا يبلغ ضره، كما في حديث أبي ذر إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لا يرام جنابه أي لا يبلغ ضره، لا يستطيع أحد أن يضر المولى سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل هو العزيز والمعنى الثاني القاهر الغلاب العزيز، بمعنى القاهر الغلاب يقهر عباده ويغلبهم. والمعنى الثالث العزيز بمعنى القوي، أي ذو القوة. ذكرها ابن القيم رحمه الله وأوردها في ثلاثة أبيات في الكافية الشافية النونية بقوله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب للسلطان. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب للسلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، وهو العزيز بقوة هي وصفه، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، فالعز حينئذ ثلاث معاني. القاعدة الثالثة، قال المؤلف غفر الله له ورحمه ورفع درجته، القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على موصوف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. إذن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو لا يخرج عن شيئين، إما أن يكون متعديا وإما أن يكون غير متعد. والمراد بالمتعدي الذي له تعلق بالمخلوق، الذي له تعلق بالمخلوق. الذي له تعلق بالمخلوق، مثلا الرزاق، هذا اسم متعدي أم اسم غير متعد؟ متعدي. لماذا؟ لأنه يرزق عباده، له تعلق بالمخلوق. الرزاق الرزق صفة من صفات الله عز وجل تعدت إلى عباده، تعدت إلى عباده، فرزقهم سبحانه وتعالى. الخالق متعدي أم غير متعدي؟ الخالق متعدي. العليم يعلم ما عباده عليه فهو متعدي. السميع يسمع عباده، البصير يبصر عباده، هذه كلها متعدية، هذه كلها متعدية. القاهر متعدي أم غير متعدي؟ متعدي. الرحيم متعدي، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، لكن انظر إلى أو اسمع الأسماء الأخرى التي سأقرأها عليك. الحي ذو الحياة، أي لازم، اسم من أسماء الله عز وجل دل على وصف لازم. المحيي متعدي أم لازم؟ متعدي. الحي لازم. المتين، الواحد، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الجميل، العظيم، الحي، هذه أسماء ذات أوصاف لازمة، ذات أوصاف لازمة. والأسماء الأولى التي ذكرناها دلت على أوصاف متعدية. فالاسم الذي يدل على وصف متعد يتضمن ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يسمي به نفسه إلا وهو ثابت له، فالله عز وجل قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا أثبت لنفسه اسما دل ذلك على ثبوت ذلك الاسم. والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة الذي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل. والدليل على هذا الأمر الثاني القاعدة الثانية التي قرأناها في الدرس السابق، أن أسماء الله أعلام وأوصاف. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، ثبوت حكمها ومقتضاها، ثبوت حكم ذلك الاسم وما دل عليه وما يقتضيه، ثبوت حكم تلك الأسماء المتضمنة للأوصاف المتعدية وما تقتضيه وتطلبه من المعاني. فقوله مثلا الغفور، الغفور هذا يدل على ثلاثة أشياء: على ثبوت اسم الغفور لله، وعلى إثبات صفة غفران الذنوب لله سبحانه وتعالى المغفرة، وعلى إثبات الحكم والمقتضي أو المقتضى لهذا الاسم، لهذا الاسم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه لأبي بكر رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالله عز وجل يغفر الذنب، يغفر ذنب من تاب إليه وأناب إليه ورجع إليه. فهذا معنى ثبوت حكم ومقتضى هذا الاسم. كل اسم يثبت حكمه وما يتضمنه من المقتضيات على ما دل عليه ذلك الاسم. انظر إلى كلام المؤلف بعد هذا، قال: ولهذا لم يتكلم عن الأمر الأول لوضوحه، ولم يتكلم عن الأمر الثاني لأنه قد قرره في القاعدة الثانية، وإنما تكلم عن الأمر الثالث لأنه هو الشيء الجديد عليك. فقال: ولهذا، أي لكون إثبات الاسم يتضمن ثبوت الحكم والمقتضى، لكون إثبات الاسم يتضمن ثبوت الحكم والمقتضى، استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، المحاربون، إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا جزاؤهم، جزاء المحاربين. هذه ثلاثة الأشياء: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. فهذا جزاء المحاربين. قال الله عز وجل في الآية التي تليها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من أين استدل أهل العلم بأن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه فإنه لا يقتل ولا يصلب ولا تقطع يداه ولا رجلاه من خلاف؟ استدلوا من قوله: فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال المؤلف: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، بإسقاط الحد عنهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: المحاربون المسلمون إذا تابوا قبل القدرة عليهم، المحاربون المسلمون إذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل، أي تحتم القتل، لزوم القتل، انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، قطع الأرجل. قال: وهل يسقط قطع اليد؟ قال ابن كثير: وهل يسقط قطع اليد؟ قطع الرجل يسقط، بقي قطع اليد لأنهم سرقوا. وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء: وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. هنا الشاهد: وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، أي سقوط القتل والصلب وقطع الرجل وقطع اليد. وعليه عمل الصحابة. ثم ذكر ثلاثة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تركهم لقطع الأيدي من المحاربين الذين تابوا. فإذا العلماء لما أسقطوا القتل والصلب والقطع عن المحارب المسلم التائب، هذا عمل بما تضمنه اسم الله الغفور واسم الله الرحيم، فإنهم أثبتوا حكم هذا الاسم وما يقتضيه ويدل عليه، فكان إثبات ذلك الحكم مبتنيا على هذا. قال رحمه الله: مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى. السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه. إذن الله عز وجل من أسمائه السميع. قال الله عز وجل: وهو السميع العليم، من أسمائه السميع. هذا الأمر الأول الذي استفيد من هذه الآية. وأيضا نثبت لله عز وجل صفة السمع، ولما كان السميع من الأوصاف المتعدية نثبت حكم ذلك الاسم ومقتضاه. قال: وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، كما جاء في سبب نزول هذه الآية وهو مذكور في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، صحيح المسند من أسباب النزول. إذن الاسم الذي يدل على وصف متعدي يتضمن ثلاثة أمور: إثبات ذلك الاسم، إثبات الصفة التي تضمنها، ثبوت الحكم والمقتضى لذلك الاسم. قال رحمه الله: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. إن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: بإخراج الأمر الثالث من التقسيم الأول. تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، هذا الأمر الأول، وإثبات الحياة صفة له، إثبات الحياة صفة له، فالله عز وجل موصوف بالحياة. من يطبق ما قرأناه على اسم الله عز وجل؟ الرزاق. الرزاق كم أمرا يتضمنه؟ ما هي؟ الأول عندك، الأول إثبات اسم الرزاق لله عز وجل، إثبات صفة الرزق لله سبحانه وتعالى، ثالث ثبوت الحكم والمقتضى أنه يرزق عباده سبحانه وتعالى من واسع فضله. والجميل، الجميل إن الله جميل يحب الجمال، يتضمن أمرين أم ثلاثة؟ أمرين، أحسنت. إثبات اسم الجميل لله عز وجل، وإثبات صفة الجمال لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الجمال لله سبحانه وتعالى. إثبات الصفة، يقول الأخ: ما الفرق بين إثبات الصفة وإثبات الحكم والمقتضى؟ إثبات الصفة إثباتها من حيث كونها قائمة بالله عز وجل، وإثبات المقتضى والحكم إثباتها من حيث تعلقها بالمخلوق، من حيث تعلقها بالمخلوق. فمثلا لما ذكر المؤلف السميع، أثبتنا لله عز وجل صفة السمع، صفة قائمة به سبحانه وتعالى، صفة كمال على ما يليق بالله عز وجل. ولما أثبتنا المقتضى والحكم أثبتنا تعلقها بماذا؟ بالمخلوق، أن الله عز وجل يسمع السر أي سر المخلوق، والنجوى أي التناجي والكلام الخفي الذي يكون بين المخلوقين. فإثبات الحكم والمقتضى إثبات ما دل عليه هذا الاسم مما تعلق بالمخلوق، لأنه كما ذكرنا في أول الدرس أن الوصف المتعدي هو الذي له تعلق بالمخلوق، فيكون الحكم المقتضى بهذا الاعتبار. يقول: هل نستطيع أن نقول إن اسم الحي متعدي بحيث هو حي ذو الحياة ومحيي لغيره، يحيي ويميت؟ هناك فرق بين الحي وبين المحيي، هذا فرق واضح بين الحي وبين المحيي. فالحي هو ذو الحياة، الحي ذو الحياة، والمحيي إذا قلت الله عز وجل محيي فهنا أثبتت تعلقه بالمخلوق، أما إذا قلت الله عز وجل حي، حي أي ذو حياة كاملة تامة، إنما يكون تعلقها بالمخلوق عن طريق الاستلزام، كما مر معنا في الدرس الأول عند ذكر اسم الحي أنه مستلزم لكمال الصفات من باب الاستلزام، وهذا سيأتي في القاعدة القادمة إن شاء الله تعالى، تضمن المطابقة والتضمن والاستلزام. فالحي من القسم الثاني الذي يتضمن شيئين. والأخ يقول لم يتضح لنا قول المؤلف في إثبات الحكم والمقتضى. إثبات الحكم والمقتضى كما قلنا لكم إثبات ما تعلق بهذا الاسم، مما إثبات ما دل عليه هذا الاسم مما هو متعلق بالمخلوقين. عندنا ثلاثة أشياء: أن تثبت الاسم لله عز وجل لأنه سمى به نفسه، أن تثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، صفة كمال قائمة بالله سبحانه وتعالى كما يليق به. الثالث أن تثبت ما دلت عليه هذه الصفة من تعلقها بالمخلوق، أنه يسمع كلامهم، يبصر مكانهم، كذلك أيضا يرزقهم ويخلقهم إلى غير ذلك. هل اسم الله متعد أم لازم؟ إذا قلنا بالصحيح وهو أن الله عز وجل أنه مشتق فيكون بمعنى المألوه والمعبود، المألوه والمعبود فيكون له تعلق بالعبيد فيكون متعديا. هل هناك فرق بين الحكم والمقتضى؟ بمعنى الحكم والمقتضى متقاربا بمعنى، إنما يعطف من باب التفسير، تفسير الحكم هو المقتضى والمقتضى هو الحكم. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ القاعدة الرابعة بإذن الله عز وجل. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.